أراك مستعدا؟ وكيف لا؟ وقد استعدت بكلامي معك معلومات كثيرة من ذاكرتي. وأنا أستفيد كذلك. بارك الله فيك. أين وصلنا؟ اليوم سأورد لك حديثا فيه أن سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام ذكر اثنين من الأنبياء الكرام حجا بيت الله. ما هو لفظ الحديث؟ ورد عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة، فمررنا بواد، فقال: أي واد هذا؟ فقالوا: وادي الأزرق. فقال: كأني أنظر إلى موسى صلى الله عليه وسلم، فذكر من طول شعره شيئا لم يحفظه راوي الحديث، واضعا إصبعيه في أذنيه له جؤار إلى الله بالتلبية، وما معنى جؤار؟ أي الصوت المرتفع. ثم يتابع النبي صلى الله عليه وسلم الكلام فيقول عن موسى أنه رآه مارا بهذا الوادي. قال ابن عباس: ثم سرنا حتى أتينا على ثنية، أي طريق في جبل، فقال النبي عليه السلام: أي ثنية هذه؟ قالوا: ثنية هرشاء. قال: كأني أنظر إلى يونس بن متى على ناقة حمراء جعدة، أي مكتنزة اللحم، عليه جبة من صوف خطام ناقته، أي الحبل الذي تقاد به، خلبة، أي من ليف، وهو يلبي. ما شاء الله كان. أتعلم أنني أسمع هذا الحديث لأول مرة؟ الحمد لله رب العالمين أنني أسمعتك إياه. وهناك رواية أخرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وأما موسى فرجل آدم جعد الشعر على جمل أحمر مخطوم بخلبة، أي ليف، كأني أنظر إليه وقد انحدر من الوادي يلبي. هذا الكلام يؤكد أن كل الأنبياء الكرام كانوا على دين الإسلام، وأنهم كلهم علموا أتباعهم هذا الدين العظيم. هذا الحق يا خضر، فعقيدة الأنبياء واحدة، وهي عبادة الله تعالى وحده، وأن لا يشرك به شيء، والتصديق برسل الله تعالى وملائكته وكتبه واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صلى الله عليهم وسلم جميعا. إنما كان الاختلاف ببعض أحكام الشرائع، فكان يجوز مثلا في شرع سيدنا آدم عليه السلام أن يتزوج الذكر من أخته من البطن الآخر، وذلك لحكمة تكاثر البشر. وأما في شرائع الأنبياء من بعده فقد حرم هذا الأمر. وهل ستتكلم عن بعض ما جرى مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في حجه؟ هل نسيت أنك قلت في إحدى الجلسات السابقة أنك سمعت برنامجا إذاعيا عن كيفية حج النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، ولكن لابد أن نعطر مجلسنا هذا بذكر النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم كي نتم بحثنا هذا. نعم، لقد ورد أن النبي عليه السلام حج بعدما هاجر حجة واحدة. وكم عمرة اعتمر؟ ورد في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر، كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته: عمرة زمن الحديبية سنة 6 من الهجرة، وعمرة في ذي القعدة من العام التالي في سنة 7، والثالثة في ذي القعدة سنة 8 وهي عام الفتح، والرابعة مع حجته وكان إحرامها في ذي القعدة وأعمالها في ذي الحجة. يقول الإمام النووي: وإنما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العمر في ذي القعدة لفضيلة هذا الشهر ولمخالفة الجاهلية في ذلك، فإنهم كانوا يرونه من أفجر الفجور، ففعله صلى الله عليه وسلم مرات في هذه الأشهر ليكون أبلغ في بيان جوازه وأبلغ في إبطال ما كانت الجاهلية عليه. بارك الله فيك يا أخي عاهد. والآن أستأذن منك لأنني على موعد لزيارة أحد أقربائي. وتعدني أنك ستكمل للموضوع في جلسة أخرى. إن شاء الله تعالى.